وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا الشيء القبيح البالغ القبح الذي تصنعونه حين تطوفون بالبيت عراة تصفقون وتصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. يطوفون بالبيت يتقربون بزعمهم إلى ربهم على هذا الوجه، على هذا النحو، يعبدون أصناما من دون الله ويقولون تقربنا إلى الله. إن الله لا يأمر بذلك أبدا. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، أوامر الله معروفة في كتبه سبحانه تبارك وتعالى، يأمر أنبياءه أن يبلغوا الناس، أن يعملوا بالحق بالعدل، أن يجتنبوا الهوى والدنيا، أن يقوموا لله قانتين، أن يتوجهوا إلى ربهم وحده مخلصين له الدين. أنزل الكتاب على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فبلغهم وأمرهم بما أمر الله عز وجل به. أمر ربي بالقسط بالعدل، قام فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فأمرهم بما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، فقال إن الله أمرني أن أبلغكم هذا الذي ذكر في كتابه سبحانه تبارك وتعالى، أن أعلمكم مما علمني. قال تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله خلق عباده كلهم على الدين، على التوحيد، فداءتهم الشياطين ليأمروهم بالمنكر، ليأمروهم بالفحشاء، ليأمروهم أن يبعدوا عن دين الله سبحانه، إنهم أعداء لآدم وبنيه، فيأمرونهم بما حرم الله، يأمرونهم أن يفعلوا هذا الذي حرمه الله سبحانه حتى يكونوا في النار. ثم ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث هذا الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار قال وأهل الجنة ثلاثة وذكرهم، قال وأهل النار خمسة وذكرهم. أهل الجنة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذي السلطان المقسط المتصدق الموفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، صاحب سلطان، كان حاكما كبيرا أو صغيرا، كان ملكا، كان أميرا، كان رئيسا، كان واليا، كان محافظا، كان عريفا، كان ما يكون طالما أنه تولى أمر جماعة من الناس صار ذا سلطان عليهم. إن أراد أن يكون من أهل الجنة فعليه بهذه الخصال التي ذكرها، وإلا فإنه بعيد عن ذلك. ذو سلطان مقسط، أي على عدل عادل، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، يتصدق على الخلق، يتصدق بالعفو، يتصدق بالمال، يتصدق بالجهد، يتصدق بالقول الحسن، يتصدق فيعطي ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، يعدل بين الناس فلا يخاف إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا عمر أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، يحكم الناس بالعدل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ورأى فيها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يغترف بدلو قال: فما رأيت عبقريا أفرى ثرياه. أفرى ثريا عمر، ما رأيت مثل عمر عبقريا، كأنه يشير إلى ما سيقوم به عمر من سياسة القوم، من اتباع أمر الله سبحانه، من الحكم بالعدل بين الناس، يحكم بين الناس بالعدل، لا يفرق بين صغير وكبير، بين غني وفقير، بين جليل وحقير، لا يفرق بين إنسان وآخر، يحكم فيعدل. ويأتي المرزبان، رجل أرسله كسرى إلى بلاد المسلمين ينظر أحوالهم ويبلغ رسالة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويبحث عن عمر، أين عمر؟ أين عمر؟ يبحث عن عمر، هل عمر في قصر الإمارة؟ ما كان في قصر الإمارة. أين عمر؟ يسأل الناس، قال: هو ذا النائم تحت الشجرة، نام عمر تحت الشجرة. تعجب الرجل، ما رأى ذلك قط قبل ذلك، فأتى وجاء وعمر نائم متوسد شيئا تحت ظل شجرة، نام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتعجب له الرجل وقال: لا غرو، عدلت يا عمر، فأمنت فنمت. يعدل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فلا يخشى إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فأمن فنام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر الذي كان لا يخاف في الله لومة لائم، عمر يذهب إلى الحلاق يحلق رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو جالس يعطس عمر رضي الله عنه، عطس ففزع الرجل من عطسة عمر، فتعجب عمر، لماذا خاف هذا؟ خاف من عمر، إذا بعمر يقول لربه سبحانه: والله يا ربي لأنا أخوف منك أكثر من هذا مني، هذا يخاف مني ولكني أخاف منك يا رب العالمين أشد من خوف الناس مني. خاف من الله فأمنه الله سبحانه تبارك وتعالى، وكان يدعو ربه سبحانه أن يرزق عمر الشهادة في بلد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ويعجب الناس لدعاء عمر رضي الله عنه، وكيف تأتيك الشهادة وأنت في بلد آمن، في بلد أمان، كيف تأتيك الشهادة وأنت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأنهم ظنوا أن الشهادة لا تأتي إلا أن يخرج للجهاد فقط، ولكن عمر يقول: يأتيني الله بها متى شاء، وقت ما يشاء الله يأتيني بها. وتأتي الشهادة عمر وهو قائم يصلي بالناس، ويأتيه المجوسي لعنة الله عليه ليضربه بخنجره فيقتله وستة معه من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. جاءته الشهادة ليرفع الله عز وجل قدره، ويصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وهو واقف فوق أحد ويهتز الجبل، وكأنه فرح بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ومن فوقه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الجبل بقدمه وقد اهتز، قال: اثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. إن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والصديق أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان اللذان كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. علم عمر أنه سيموت شهيدا فكان يدعو بذلك، أمن الناس وأمن، وقتل وهو يصلي لله سبحانه، فكانت مفخرة لعمر رضي الله عنه أن يقتل على عبادة الله وهو عابد مصلي لله سبحانه شهيدا رضي الله تبارك وتعالى. إن الله يأمر بالقسط، بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، أخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث عن أهل الجنة، يعني من أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط موفق، متصدق موفق، يحكم الناس بالعدل وهو يتصدق وهو موفق، أي يحكم بما أنزل الله، وفق فوافق حكم الله سبحانه تبارك وتعالى في ولايته وفي أحكامه. هذا واحد من أهل الجنة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 من هؤلاء. ذو سلطان، رجل ثان من أهل الجنة يقول: وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال. إنها العدالة في النفس، إنسان ذو عفة يتعفف عن مال الخلق وعن الإساءة إليهم، فإنه قنع بما أعطاه الله، قنعه الله وأرضاه بما آتاه، فلا يسأل أحدا شيئا مع وجود عيال له، فرجع إلى العدالة. هذا قضاء الله في، فلا أبتغي غيره، إنني أرضى بقضاء الله وقدره، جعلني خفيف المال، قليل المال، كثير العيال، أحتاج، لا أمد يدي إلا إليه وحده لا شريك له. كان عادلا في نفسه، لم يستكثر على الغير نعمة الله وما أعطاه من خير، وإنما رضي بما آتاه الله سبحانه تبارك وتعالى. إنه عفيف وإن كان ذا عيال، إنه قنع لا يطمع فيما آتاه الله عز وجل غيره من الخلق، متصبر صابر على أمر الله سبحانه. من كان كذلك فهو من أهل الجنة كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. من أهل الجنة هؤلاء، وعكس هذا الذي يتعفف، من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه في 5 من أهل النار، ذكر الخائن وذكر المخادع، ذكر الضعيف الذي لا عقل له، الذي يتبع الناس ليأخذ أموالهم، يصفق لهذا وينافق هذا ولا يفكر بعقله في آخرته أبدا، إنما قصر طمعه على الدنيا، من أهل النار هؤلاء الذين ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه حاله. رجل ضعيف، أو الذين هم فيكم تبع، لا يبتغون أهلا ولا مالا، ضعيف لا قوة له ولكنه يتقوى بغيره، لا مال له ولا يريد أن يكون له مال، فإنه معتمد على غيره أن يسرق من هذا وأن يأخذ من هذا، فاستغنى بأموال الناس أن يأخذها من الحرام عن أن يتكسب بنفسه. إنه ضعيف العقل، لو كان له عقل لمنعه من الوقوع في ذلك، من الطمع فيما عند الناس، من النفاق ابتغاء أموال الناس. ولكن هؤلاء الذين لا عقل لهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له، ينهاه عن المنكر. الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، لا يريد أهلا، فقد اكتفى بالحرام في ذلك من زنا ونحوه، لا يريد أهلا، لا يريد مالا، فقد اكتفى بما يسرقه وينهبه ويأخذه من الحرام، يأخذ من الحرام لينفق في الحرام عاش للنار فمات وحشر إليها والعياذ بالله، إلا من تاب إلى الله فيتوب الله عز وجل عليه. لم يعدل بل ظلم نفسه وظلم غيره. فإذا حشر هذا الضعيف يوم القيامة يذكر لنا ربنا سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء من أهل النار الذين بعدوا عن العدالة، ذكر هذا الإنسان وذكر الخائن والمخادع رادع إلى الطمع وترك العدل، رادع إلى الظلم، ظلم نفسه وغيره، فذكر الإنسان الخائن. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ورجل آخر قال: الذي لا يخفى، أي لا يظهر له طمع إلا خان وإن دق، لا يظهر له أي مطمع إلا يمد يده عليه ليسرق لينهب ليختلس ليأخذ المال الباطل من أهل النار، يأكل الرشوة، يأكل السحت، يأكل الحرام، يأخذ أموال الناس ينتهبها يقترضها ولا يردها إلى أصحابها، هذا من أهل النار. احذر من النار لو تركت العدل، فالله يأمرك بالعدل والله لا يأمر بالفحشاء. قال للكفار: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أمر بالعدل، فاعملوا بالعدل الذي أمركم الله، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو حديث طويل رواه مسلم في صحيحه، واختصرنا الحديث، ذكر ثلاثة هم أهل الجنة وذكر خمسة هم أهل النار، يعني من أهل النار، وهؤلاء الأوائل من أهل الجنة. من أهل الجنة هذا السلطان المقسط المتصدق الموفق، وأيضا الرجل الرقيق القلب الرحيم بكل ذي قربى ومسلم، وأيضا الرجل الذي هو عفيف متعفف يرضى بأمر الله سبحانه ولا يطمع في أموال الناس. وذكر خمسة هم أهل النار، فذكر الإنسان الذي لا عقل له، لا يقصد المجنون ولكن يقصد الذي لا يفكر في قبح ما يصنعه، سفيه لا يفكر في الذي يصنعه، فإذا به يقتحم الكبائر ويقع فيما حرم الله ولا يهتم لذلك، فلا عقل له يمنعه من معصية الله سبحانه، فيتبع الظلم ابتغاء أن يرضوا عنه وأن يعطوه من أموالهم، فظلم نفسه وغيره فتبرأ منه يوم القيامة. هذا واحد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي لا يخفى له طمع إلا خانه الخائن، وذكر المخادع الذي لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر الكذاب وذكر الفحاشة وذكر البخيلة، فصاروا ستة فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه زاد فيها واحدة يخبرهم أنهم من أهل النار. الله يأمر بالقسط، بالعدل، الله يأمر بالإحسان. وهذا أبو ذر يخبرنا على لسان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كيف يأمر بالعدل هذا، كيف يأمرنا بمحاسن الأخلاق، بمكارم العادات، أن تفعل الخير وأن تجتنب الشر وأن تستعين على دخولك الجنة بطاعتك الله سبحانه وبحمدك وشكرك ربك سبحانه. يقول أبو ذر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني صلوات الله وسلامه عليه أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أمره بسبع خصال هي مقتضى العدل والإحسان وشكر الرب سبحانه تبارك وتعالى. وتأملوا في هذه الخصال العظيمة التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أمره صلوات الله وسلامه عليه، فكان من أحب الناس للمساكين أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقرب من المساكين ويقربهم إليه ويجلس معهم، وليس وحده، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، ولكن أبو ذر كان من أشدهم. هذا أبو ذر يرى الأغنياء فيذهب إليهم ويأمرهم أن ينفقوا على الفقراء وأن لا يدخروا شيئا، ويأمرهم ويأمرهم حتى ملوا منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقول إنهم لا يعلمون، إنهم جهلة لا يعلمون ما جاء في كتاب الله ولا ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. فأمرهم أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وشدد في ذلك، كان يقرب من المساكين وكان يحبهم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يحب المساكين ويبلو منهم، بل من عجيب أمره أنه كان إذا أراد أن يطعم يقول: ابعثوا إلى فلان مسكين يأتي ليأكل معي، يأتي هذا المسكين ليأكل مع ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان له جار به فالج، فال يعني مشلول، شللا نصفيا، شللا نصفيا، فكان إذا أكل يسيل ريقه من فمه، فكان يرسل إليه حتى يأكل معه، يأكل هذا المفلود مع ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويسيل ريقه على صدره وهو يأكل، ولا يتكبر ابن عمر بل يناوله حتى يأكل، طاعة لله وحبا في المساكين، فإنهم يريدون أن ينتفعوا بحب المساكين عند الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في سنة المجاعة، جاع الناس وكانوا في ضنك شديد، وامتنعت عنهم الأمطار، يبتليهم ربهم سبحانه ويختبرهم. كان عمر طويلا عريضا جسيما أبيض جميلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما جاء هذا العام ما كان يأكل إلا الخبز بالزيت، الخبز بالزيت، وبطنه لا تطيق ذلك وهو الأمير، ولو شاء لأتى بأحسن الطعام، من هو دونه يجد طعاما أفضل من طعام عمر، ولكن عمر يأبى أن يأكل إلا ما يأكل منه الفقراء، فكان يبسط الأبسطة ويضع عليها الجفان، ويأتي الناس ليأكلوا ويجلس معهم عمر ليأكل من أكلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتعبت بطنه وأمعاه فكانت تقرقر، فكان يخبط عليها بيده ويقول قرقري ما تقرقرين، فليس لك إلا الخبز والزيت، قرقري ما تقرقرين، ليس لك إلا الخبز والزيت، حتى يجد الناس. فأنعم الله عز وجل عليهم وأعطاهم، فإذا بعمر لا يأكل من أعلى الأشياء. لماذا؟ يقول يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يقال يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا عمر الأمير العادل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر وأمرني بحب المساكين، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. لو نظرت إلى من هو دونك استكثرت نعمة الله عز وجل عليك، قلت أعطاني الله عز وجل الكثير والكثير. حين ترى أنك تأخذ مرتبا كذا وكذا وأخوك ودارك يأخذ أقل منك بكثير، إذا نظرت تقول إن الله فضلني وأعطاني كثيرا، سأعطي هذا الإنسان من بعض ما أعطاني الله سبحانه تبارك وتعالى. يدفعك هذا أن تتصدق وأن ترى نفسك في حال حسن. لكن لو نظرت إلى من هو أعلى منك إذا بك تستقل نعمة الله عليك. وإذا بالإنسان يقول ما أعطاني الله شيئا، لقد أعطى فلانا سيارة وأعطى فلانا كذا وأعطى فلانا ولم يعطني شيئا، فيستكبر، يستكثر نعمة الغير ويستقل نعمة الله عز وجل عليه، فإذا به يظلم نفسه ويظلم غيره، ولا يتصدق ولا يعطي غيره، يقول من أين، إن الأغنياء لا يعطون أعطي أنا، وينسى أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يتصدق بما آتاه الله سبحانه، ولا يدخل شيئا في بيته، ولم يأمرنا بذلك، وإنما أمرنا بزكاة أموالنا بربع العشر من المال إذا حال عليه الحول. ولكن النبي الكريم ما كان يحب أن يحول عليه ثلاث ليال وعنده في بيته شيء من المال إلا أن يكون شيئا يدخره لقضاء دين أو لأداء دين صلوات الله وسلامه عليه. قال وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، أن يصل الرحم، وصلة الأرحام تزيد في رزق الإنسان، صلة الأرحام تقرب الإنسان من الله سبحانه، توسع عليه ويزيده الله من الخير العظيم بذلك. قال وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، ألا يسأل أحدا شيئا من الناس، وليس وحده ولكن الصحابة كلهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا لا يسألون أحدا شيئا. لقد بايع الكثيرون منهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أنه لا يطلب من أحد شيئا وإنما يستغني بما أعطاه الله سبحانه، فلا يسألون الناس لا إلحافا ولا غيره، لا يسألون الناس شيئا. قال وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، أن أقول الحق إنه العدل، تعدل مع نفسك ومع الناس فتأمر بالحق حتى وإن كره الناس، تأمر بالحق حتى وإن أباه الناس، بلغ حتى تقيم الحجة على الخلق، ثم تضع عن نفسك ذلك فقد بلغت. أيها المؤمنون، وهذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصداق لقوله سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط، فاحذروا من الفحش والتفحش، واحذروا من الفحشاء والفاحشة، واحذروا من الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم اجعلنا نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. اللهم اجعل في صمتنا فكرا، وفي نطقنا ذكرا، وفي نظرنا عبارا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.